أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الخامس في النبوات والمنامات، وفيه فرائد الفريدة الأولى في المشتركات بينهما، غرر في سبب صدق الرؤيا وكذبها. في هذا القسم الأول أو في الغرر، في هذا الغرر يحاول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أن يبين أساسا ما هو حقيقة النوم أولا، ولماذا يحصل النوم عند الإنسان ثانيا أو عند الحيوان ثانيا. أما النوم كما يعرفه فهو اعلم أن النوم حالة تعرض للحيوان، وهذه نقطة أساسية، وهي أن النوم ليست من الأمور الذاتية للحيوان بما هو حيوان، وإنما عرض يعرض على الحيوان لبعض الخصوصيات والأسباب الغائية. ومن هنا إذا فرضنا أن تلك الأسباب والعوامل الغائية انتفت، فإن حالة النوم قد لا تحصل. فليست حالة النوم أمرا ذاتيا في الحيوان بما هو حيوان، وإنما حالة تعرض للحيوان لأسباب ستأتي الإشارة إلى بعضها في البحث اللاحق. إذن النوم حالة تعرض للحيوان، فإذا عرضت هذه الحالة يقف عندها الحس والحركة الإرادية، لأنكم تعلمون بأن الإنسان توجد عنده إحساسات وحواس، ويوجد عنده أقسام من الحركة. توجد عنده حركة طبيعية أو طبيعية، وتوجد عنده حركة إرادية، وتوجد عنده حركة قسرية. يقول عند النوم تقف الحركة الإرادية ويقف الحس، ولكن المراد من الحس هنا ليس مطلق الحس سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وإنما المراد من الحس هنا الحواس الظاهرة فقط. أما الحواس الباطنة فإنها لعلها تعمل في حال النوم أفضل من عملها في حال اليقظة، وذلك لما سيأتي من البحث اللاحق في الصفحة اللاحقة من أن حالة اليقظة تشغل الإنسان بأمور لا تجعله يلتفت إلى باطن نفسه، ومن ذلك الحواس الباطنة. فلهذا عرف النوم قال: اعلم أن النوم حالة تعرض للحيوان يقف فيها النفس، أو تقف فيها أي في هذه الحالة النفس عن الحس أولا، هذه الحس يعني الحس الظاهري لا مطلق الحس، والحركة الإرادية ثانيا لا مطلق الحركة ولو كانت حركة طبيعية، فإن القلب يعمل والأمعاء تعمل والهاضمة تعمل، وجملة من القوى الموجودة في الإنسان من الغاذية والنامية والمولدة ونحو ذلك هذه تعمل، لأن حركاتها لم تكن حركات إرادية، وإنما كانت حركاتها حركات طبيعية. ومع فرض كونها غير إرادية فلا تنقطع بالنوم عن الحركة. قال: تقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية لا عن الأفعال الطبيعية. لا يتبادر إلى الذهن أن الحركات الطبيعية والأفعال الطبيعية أيضا تنقطع النفس عنها في حالة النوم. ويلزم النوم، إذا نام الإنسان يلزمه رجوع الروح النفساني وانقطاعه عن الآلات إلى المبدأ. هذا البحث لعله تقدمت إليه إشارة في الأبحاث السابقة ونحن لم ندخل فيه تفصيلا، وإنما قلنا من الأبحاث الطبيعية ولا علاقة لنا به، وهو أنه ذكرنا فيما سبق بأن النفس الإنسانية يعني النفس الناطقة لا تدبر البدن مباشرة، وإنما تدبر البدن من خلال جسم عبرنا عنه بالروح البخاري. الروح البخارية قلنا أمر جسماني، ولكنه لطيف، هو الذي يتوسط بين النفس الناطقة وبين ماذا؟ وبين البدن. فهذه الروح البخارية أو بتعبيره الروح النفساني لتمييزه عن أقسام أخرى من الروح التي تقدمت وأشار إليها الآملي كما سنشير، هذه الروح وهي الروح البخاري أو الروح النفساني عندها تنقطع عن الآلات، وهي منشأ الحس، وهي منشأ الحركة الإرادية. الآملي في حاشيته الجزء الثاني صفحة الجزء الثاني صفحة 402 هناك يقول تحت عنوان ويلزمه رجوع الروح النفساني، يقول قد تقدم المراد من الروح النفساني وأنه الروح المصبوب في الأعصاب التي هي آلات له وينبعث من الدماغ. هسه ثلاثة أقسام، تارة ينبعث من الدماغ مبدأه الدماغ، وأخرى روح أخرى مبدأه القلب، وروح ثالثة مبدأه الكبد بتعبير هؤلاء على الطبيعيات القديمة والتشريح في الطب القديم. هؤلاء يعتقدون بأن هذه القوى الموجودة عند الإنسان من القوى النباتية والقوى الحيوانية والقوى الإنسانية، كل واحدة من هذه لها مبدأها الخاص بها. أما هذه الروح وهي الروح البخاري الذي هي المظهر أو هي الواسطة بين النفس الناطقة والبدن الإنساني، هذه هي التي تحتاج إلى الراحة، وهذه هي التي بسببها يتحقق النوم، لأن الروح المجردة لا معنى للتعب بالنسبة إليها، لأن المجرد بما هو مجرد لا معنى للتعب بالنسبة إليه، وإنما الأمر المادي الجسماني يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى يتحلل، ينقص، يزداد، يكمل إلى آخره. أما الروح المجردة وهي النفس الناطقة أساسا هذه ليست عوارض لها. فلهذا هنا يقول ويلزمه، يلزم النوم رجوع الروح النفساني وانقطاعه عن الآلات إلى المبدأ. مراد من المبدأ مو المبدأ الحق سبحانه وتعالى، وإنما المبدأ لهذه الأم، لهذه الروح النفسانية التي هي الدماغ عندهم، لا بالكلية، بل ينبعث منه شيء يسير إلى تلك الآلات. والسبب الغائي، هسه لماذا أن النوم يعرض الإنسان فيقف عن الحس الظاهري والحركة الإرادية؟ يقول لعاملين. العامل الأول للنوم اجتماع الروح الحيواني في الباطن طلبا للاستراحة، فهذه الاستراحة إنما تتصور في الذي يعرضه التعب، وأما الأمور المجردة فإنه لا معنى للتعب بالنسبة إليها حتى تحتاج إلى استراحتين. وهذه قرينة على أن النوم يعرض ماذا؟ يعرض هذه الواسطة التي تقع بين النفس الناطقة وبين البدن وبين الآلات. يقول فإن الروح، يعني الروح النفساني الذي يقع وهو الروح البخاري الذي عبرنا عنه، فإن الروح جسم لطيف أسهل تحللا من البدن الذي هو قشره وغلافه. فلو استمرت الروح، فلو استمرت اليقظة لتحلل بالكلية، لأن الحس والحركة إنما يتمان بحركة الروح، والحركة محللة لجوهر الروح، هذا الروح البخاري، فيجتمع في المنبع حتى يصلح وينمو وينال بدل ما تحلل منه في اليقظة. هذا السبب الأول. السبب الثاني يقول تجويد هضم الغذاء، وهذا أيضا ثابت عندهم في الطب القديم أنه الروح تحتاج إلى هضم، وعندما تنشغل بالآلات فإنها لا تستطيع أن تهضم الطعام، والمسألة أيضا مبنية على الطبيعيات القديمة. المهم، مسألة النوم من المسائل الوجدانية التي تعرض الإنسان. هسه لهذه الأسباب أو لأسباب أخرى، هذا بعد لأنه هذه الأسباب كما تعلمون أسباب استقرائية أولا وقائمة على أصول، هذه الأصول قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. المهم في الروايات، نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد بأنه واحدة من الأسباب التي تذكرها الروايات للنوم، نجد واحدة من الأسباب وخصوصا ما يحدث في النوم من الرؤى والأحلام يقول نافذة على الاطلاع على العالم الآخر، وهذا أيضا ما يذكره الحكماء والعرفاء من أنه واحدة من أهم الأسباب للارتباط بالنشأة الأخرى هو الانقطاع عن هذه النشأة، وهذا الانقطاع عن هذه النشأة واحدة من أسباب الانقطاع هو حصول حالة النوم للإنسان. على أي الأحوال، إذن النوم حالة تعرض للحيوان بما هو حيوان، وهذه الحالة أسبابها الغائية إما استراحة الروح البخاري الذي يتوسط، وإما لتجويد الهضم، إلى أن يأتي الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه إلى الصفحة 324 أول الصفحة، هناك يقول فإن زكن غيب أي أمور خفية، زكن علم، فإذا علم الإنسان بغيب، مراد من الغيب يعني إما أمر لم يكن مطلعا عليه فيما سبق ومن خلال النوم أو من غيره علم به، أو علم بأمر سيأتي وبعد ذلك تحقق، وكم له مصداق في حياتنا وخصوصا في الرؤى الصادقة، أو الآن أساسا هذا الحادث في هذا الزمان ولكن هو لم يكن يعلم به، رأى في النوم أن فلان مثلا أصابه المصيبة الكذائية الحادثة الكذائية، فيقوم في الصباح يخبر أنه في الليلة الكذائية حصل الأمر الكذائي، وكم له مصاديق كثيرة. هسه كيف يحصل ذلك؟ وعلى المباني الفلسفية هؤلاء يعتقدون بأنه النشأة التي فوق هذه النشأة الفوقية الوجودية، يعني عالم المثال عالم العقل، هذه العوالم مجردة عن الزمان والمكان، فلا يعد الزمان حاجبا ومانعا لها، أنا وأنت الزمان والمكان بالنسبة إلينا حاجب ومانع من رؤية الأشياء التي في زماننا فضلا عن الزمان المستقبل فضلا عن الزمان الماضي. أساسا في هذا الزمان في هذه الساعة التي نحن نعيش فيها فقط نستطيع أن نقف على ما نراه وعلى ما نحس به، أما ما زاد عن ذلك يعني خارج هذا المكان وما لا نحيط به بحواسنا ولا يمكن الوقوف على تلك الحقائق. على هذا الأساس إذن الإنسان إذا استطاع أن يطلع على ما كان أو ما هو كائن ولكن حواسه لا تساعد، أو على ما سيكون، بعد من الواضح بأنه ليس من خلال الحواس الظاهرة، وإنما لا بد أن يكون الارتباط من جهة أخرى. فلهذا قال فإن زكن غيب، علم غيب من الغيوب، أي أمور خفية مما هو كائن الآن ولكن الحواس لا تساعد عليها، أو كان في الماضي أو سيكون في المستقبل، فذا هذا الحصول، هذا العلم بالغيب، طبعا مو المراد الغيب غيب السماوات والأرض، لا، وإنما المراد بهذا المعنى. فذا بأن غدت مجتمعة أنفسنا والأنفس المنطبعة من السماوات. هسه لابد أن يكون مطلعا مرتبطا بواحد من تلك الوجود التي ليس الزمان والمكان حاجم بالنسبة إليها. هسه هذه النفوس أو هذه الوجودات هو عالم المثال، هو عالم العاقل، أو باعتقاد هؤلاء مثلا هي النفوس المنطبعة للأفلاك، هي النفوس الناطقة الكلية للأفلاك التي هي مظاهر عالم المثال عندهم. بعد هذا بعد اختلاف في تعيين المصداق. المهم لكي تطلع النفس على ما كان، على ما سيكون، أو على ما هو كائن ولكن الحواس لا تعين عليه، لا بد من الارتباط ماذا؟ بموجودات فوق هذه الموجودات المادية. هسه هذه الموجودات التي فوق هذه الموجودات هي الملائكة، هي العقل الفعال، هي عالم المثال، هي العقول العرضية. لعله اختلاف فقط في الأسماء، وإلا المسمى شيء واحد. على أي الأحوال يقول فذا بأن غدت مجتمعة أنفسنا، لابد اجتمعت أنفسنا، اجتمعت بالأنفس المنطبعة من السماوات يعني الأفلاك، أو ألواح أخر يسمون هذه الوجودات الخارجية ألواح أيضا أخر من النفوس الكلية. مراد من النفوس الكلية عن النفوس الناطقة الكلية التي يعتقدونها للأفلاك، أو العقول النورية وهي الموجودات المجردة ذاتا وفعلا. هذه النفوس كلية باعتبار أنهم يرون أن الأفلاك لها نفوس جزئية منطبعة ولها نفوس كلية ماذا؟ غير منطبعة، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة. أو العقول النورية، يعني إذا تعطل الحواس أو إذا تعطلت الحواس، يعني انقطع الانشغال، لأن النفس لا يمكنها أن تنشغل بما للحواس من أعمال وأن ترتبط بتلك العوالم العلوية والنورية. يعني إذا تعطلت الحواس ووجدت النفس فرصة الفراغ، اتصلت بالجواهر الشريفة الروحانية، فاطلعت على ما فيها على حسب حالها ودرجتها الوجودية ودرجة انقطاعها من هذه النشأة. فإن فيها، أي في تلك الألواح التي هذه اتصلت بها بنحو من أنحاء الاتصال، فإن فيها أي في الألواح الجزئية كما في النفوس المنطبعة، والكلية كما في النفوس الكلية والعقول القاهرة، كل شيء مستطر، كل شيء موجود هناك. هسه سواء كان على مستوى لوح المحو والإثبات، أو على مستوى الكتاب المكنون، أو على أي مستوى آخر بتعبير القرآن أو بتعبير الفلسفة. قال تعالى لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا سبب تسمية هذه الوجودات بأنها ألواح، لأنه كما في بعض الروايات أن هذا الكتاب وأن هذا اللوح أساسا وجودات حية عاقلة شاعرة عالمة، وفي تعبير الروايات أساسا هذه سنخ من الملائكة. قال وقال كل شيء فعلوه في الزبور، وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطار. ولا غشاء في المفارقات، فيما يرتبط بالمفارقات لا يوجد هناك مانع من الارتباط، إذا كان هناك مانع فالمانع من قبلنا، يعني أنه بالنسبة إليه، يعني إلى تلك الألواح أو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد مانع. لقد كنت في غفلة عن هذا، فالغفلة إذا موجودة موجودة من هذا الطرف من قبل القابل، وإلا فالفاعل دائم الجود فياض ولا يوجد هناك مانع إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وإلا في واقع الأمر هناك من ذاك الطرف حجاب لا يوجد. إذا كان هناك حجاب فالحجاب من أي طرف؟ من طرف القابل لا من طرف الفاعل. فلهذا قال ولا غشاء في المفارقات حتى لا تنتقش النفس التي هي من المفارقات أيضا بما فيها. ولا يقول قائل بأنه خب إذا كانت تلك من المفارقات والنفس الإنسانية المفروض أنها أيضا من المفارقات، وإذا صار ولا يوجد المفروض حاجب بينهما فلماذا لا ينتقش ذاك في هذا؟ الجواب حتى في الأمور الحسية تنظر الإنسان إذا كان ذهنا منشغل بشيء حتى لو وقعت عيناه على شيء فإنه لا يراه، وكم له نظير وخير شاهد على ما نقول هو الإنسان في حياته الاجتماعية. شخص يمر من أمامك ويسلم عليك وأنت لا تراه ولا تسمعه لأنك منشغل بنفسك. إذن لا يقول قائل إذا كانت المفارقات لا حجاب فيها والنفس أيضا من المفارقات والمفروض لا حجاب ينبغي أن تنتقش، نقول نعم ينتقش في كل آن آن، ولكن حيث أنك منشغل عنها فلا تلتفت إليها، وإلا فهي موجودة من قبيل انتقاش الصورة في العين، ولكن أنت منشغل فلهذا لا تلتقط ماذا؟ الصورة، ولا يحصل لك علم ولا سماع ولا أي شيء آخر. إذن من هذه الجهة يتضح أن كل الهدف هو أن الإنسان يقلل من ارتباطاته ومن انشغالاته الخارجية لكي يدخل إلى نفسه. عليكم أنفسكم، إذا الإنسان استطاع أن يرتبط بنفسه فإنه في كل آن آن تنتقش من المفارقات كل الصور في هذه النفس، ولكن النفس غير ملتفتة إلى ذلك. على الأحوال يقول ولا غشاء في المفارقات حتى لا تنتقش النفس التي هي من المفارقات بما فيها فهي المرأة المتعاكسات. تلك مرآة وهذه أيضا مرآة، ولكن بشرط أنك أولا من خصوصيات انعكاس صورة في صورة أخرى، في صورة في مرآة في مرآة أخرى، أن هذه المرآة القابلة لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون نظيفة، لا يوجد عليها رين، لا يوجد عليها وسخ. أما إذا كان عليها رين ووسخ فإنه تنتقش الصورة أولا، ولكنه هذا القابل لا يستقبل هذا أولا. وثانيا من أهم شرائط الانتقاش أن تأخذ أنت هذه المرآة في قبال تلك المرآة، أما إذا جعلتها منكوسة أو جعلتها باتجاه آخر فإنه أيضا لا تنتقش فيها. إذن شرط قبول القابل أولا أن ينظف من كل رين ووسخ، وثانيا أن يجعل بالاتجاه الصحيح. أما إذا لم يجعل بالاتجاه الصحيح أو كان فيه وسخ أو رين فعند ذلك الفاعل تام الفاعلية، الإفاضة تامة الإفاضة، وما كان عطاء ربك محظورا، العطاء دائم، ولكن هذا المستثير لم يهيئ الشرائط ولم يرفع ماذا؟ الموانع. وأساسا كما يقول أهل المعرفة أساسا كل هذه العبادات وكل هذه المستحبات وكل هذه الأعمال من الواجبات إلى المحرمات إلى المستحبات إلى المكروهات وظيفتها الأساسية تهيئة القابل برفع الموانع وإيجاد الشرائط، وإلا فالمقتضي والفاعل تام الفاعلية. كل ما في الأمر عدم وجود الشرط أولا ووجود المانع ثانيا، فلا بد من إيجاد الشرط أولا ورفع المانع ثانيا، فإذا وجد الشرط وارتفع المانع عند ذلك تتحقق أو يتحقق الاتصال بذلك العالم. فهي المرائي يعني هذه العقول التي هي المفارقة والنفس الإنسانية، فهي المرائي المتعاكسات. مقتضى القاعدة، قاعدة نحوية يذكر هنا، مقتضى القاعدة فهي المرائي المتعاكسات، صفة ماذا؟ المرائي. ولكن يقول اقرؤوها فهي المرائي المتعاكسات لا المتعاكسات. لماذا؟ يقول حتى يحفظ ما ورد في المصراع الأول، لأن المصراع الأول ولا غشاء في المفارقات فهي المرائي المتعاكسات، لا تقرؤوها فهي المرائي المتعاكسات. خب كيف؟ يقول على طريقة القاطعة، ومثلا أن تقدر مثلا فعل أعني المتعاكسة. يقول نصب أي المتعاكسات، والنص جمع مؤنث سالم، فإيش ماذا يكون؟ ها يكون بالجر، نصب على القاطع يعني اقطع الصفة عن الموصوف، لأن الروي في المصراع الأول مكسور، فلا بد أن يكون في المصراع الثاني أيضا مكسورا. خب هنا وإنما الشواغل الحسية قد حجزت نفوسنا النورية. إذن من هنا تتضح عندنا قاعدة عامة، وهو أن كل إنسان خلق بمقتضى الأصل الأولي وفيه اقتضاء أن يقف على تلك الحقائق، وإذا لم يقف فمنشأ عدم الوقوف ماذا؟ إما عدم تحقق الشرط، وإما وجود ماذا؟ وإما وجود المانع. يعني رؤية ملكوت السماوات والأرض مو في إبراهيم عين للرؤية موجود، ولكن في عين للرؤية ماذا؟ غير موجود. مو معناه أن المقتضي هناك موجود وهنا غير موجود، لا لا لا، في الجميع الله سبحانه وتعالى جعل المقتضي موجودا، ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه في البعض أيضا أوجد معهم الشرط ورفع معهم المانع مذ ابتداء وجودهم، وفي البعض الآخر ماذا؟ هم لابد أن يرفعوا الشرط أو يحاولوا أن يرفعوا الشرط وأن يوجدوا الشرط ويرفعوا المانع. فلهذا تجد الآية المباركة بالنسبة إلى إبراهيم قالت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، بالنسبة إلى غير إبراهيم حثتهم على ذلك قالت أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. خب لماذا هؤلاء لا ينظرون في ملكوت؟ خب الله سبحانه وتعالى إذا لم يزود الإنسان بعين يستطيع أن يرى بهما، أو عين يرى بها ملكوت السماوات والأرض، لا معنى لحثه إلى أن ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض. إذن تعبيره هنا أيضا إلى هذه النكتة، يقول وإنما الشواغل الحسية قد حجزت نفوسنا النورية. هذا جواب، قوله معذرة من أنه جواب عن سؤال مقدر، وهو الذي أشرنا إليه وأجبنا عنه، وهو أنه إذا كانت المفارقات لا غشاء فيها، والنفس الإنسانية أيضا من المفارقات، إذن لابد أن يحصل ماذا؟ الانتقاش والعيل. فلماذا لا يحصل؟ يقول السبب هو وجود المانع أو عدم تحقق الشرط. معذرة من أنه إذا لم يكن بين المفارقات حجاب فلما لم يتصل حين عدم ركود الحواس الظاهرية. في حالة اليقظة وعدم ركود الحواس الظاهرية لماذا لا يحصل الاتصال بتلك المفارقات؟ قال فلما لم يتصل حين عدم ركود الحواس في الكل، يقول وموجب ارتفاع حجوبها كثر كثيرة، الموانع كثيرة، فإذا ارتفعت هذه الموانع جميعها أو بعضها بحسب ارتفاع تلك الموانع يحصل الارتباط بذلك القالان. هسه واحدة من الأسباب التي يحقق رفع المانع هو ماذا؟ هو النوم، فإن النوم يشغل يقطع الإنسان من الانشغال بهذه النشأة الظاهرية وبهذه الحواس الظاهرية ومدركات هذه الحواس الظاهرية، ومع انقطاع الإنسان عن الظاهر من خلال انقطاع الحواس وهدوء وسكون وركود هذه الحواس الظاهرية، فإن النفس تحصل على فرصة للارتباط بتلك العوالم، ولكنه أيضا الارتباط بتلك العوالم في النوم ضعفا وقوة، وضوحا وإبهاما أيضا مرتبط ماذا؟ مرتبط بهذه النشأة. ولعلنا في الصفحة اللاحقة سنبين، وكما سيبين الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، أنه يحصل الارتباط بذلك العالم، ولكن الإنسان إما لا يقف على ذلك الارتباط، لا يفهم معناه، أو أنه يكون من أضغاث الأحلام ونحو ذلك، كما سيأتي مفصلا بحثه بعد ذلك. قال: وموجب ارتفاع حجبها كثر شروع في تعداد أسباب رفع المانع. التفتوا جيدا، شوفوا التعبير دقيق، يعني أن المقتضي موجود للرؤية وللوقوف على ملكوت السماوات والأرض، وإنما المشكلة أين؟ المشكلة فقط في المانع، وأهم مشكلة هي الغفلة. فلهذا تجد القرآن الكريم دائما يؤكد على مسألة الغفلة، وفي قبال الغفلة ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد ذكر. فلهذا الغفلة يقابلها الذكر، وفرق كبير بين أن يقول القرآن جهل حتى يقابله علم، وبين أن يقول منشأ عدم الوقوف ماذا؟ غفلة، فيقابله ماذا؟ ذكر. ولعل نظرية الاستذكار الإفلاطونية أيضا تريد أن تشير إلى هذه النظرية، نظرية الغفلة في قبال الذكر. فلهذا تجد القرآن الكريم كلما قال لهم أعين لا يبصرون بها، لهم أيد كذا، إلى أن في الآخر يقول أولئك هم الغافلون، أو يعلمون ظاهرا أولئك هم الغافلون، لقد كنت في غفلة من هذا، وهكذا الآيات كلها تؤكد على هذه المسألة، وهي أن كل الموانع مرجعها ماذا؟ إلى الغفلة. فإذا استطاع الإنسان أن يبدل الغفلة إلى الذكر وإلى الذكر، عند ذلك يستطيع أن يقف ما لا يمكن الوقوف عليه من خلال العلوم الكسبية ومن خلال الحواس الظاهرة. وبعبارة أخرى نريد أن نقول أن مدركات الإنسان لا تنحصر من خلال الحواس الظاهرة، من خلال السمع والبصر واللمس والشم، نعم هذه تحصل للإنسان مجموعة من المدركات، ولكن المدركات للإنسان ليس طريقها منحصر ماذا؟ بهذه الحواس الظاهرة كما يعتقد جملة من الماديين. لا، القرآن الكريم والرواية إضافة إلى الأدلة العقلية تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يمكنه أن يقف على مجموعة من المعارف والعلوم والمدركات، وليست حاصلة من خلال ماذا؟ من خلال هذه المدركات الظاهرية والحواس الظاهرية. وهذا نحن ما نعتقده في الأنبياء، ما نعتقده في الأئمة بنحو قطعي ويقيني، ونعتقده في غير هؤلاء ولكن بنحو لا حجية في مدركاتهم علينا. وإلا في الأئمة والأنبياء ومن ثبتت عصمته في القرآن الكريم، هؤلاء ماذا؟ هذه العلوم التي يحصلون عليها لا من خلال حواسهم، هذه تكون حجة ويمكن الاعتماد عليها كما نعتمد على المدركات الحسية. هسه هذه المدركات الحسية تكون خلال الحواس الظاهرة أو تكون من خلال الفكر، ذاك بحث آخر. إذن هذا البحث الذي هنا يؤكده هؤلاء الأعلام هذه الجهة، وهو أيها الإنسان لا تتصور أن كل العلوم طريقها منحصر ماذا؟ من خلال الحواس الظاهرية ومن خلال الفكر والحركة من المجهول إلى المطلوب ونحو ذلك. لا، هناك طريق آخر في عرض هذا الطريق، لا في طوله، في عرض هذا الطريق يمكن للإنسان أن يسلكه للوصول إلى معارف، وهذه هي المعركة القائمة بين الفلاسفة وبين العرفاء. طبعا هذه المعركة منشأها الإفراط من الطرفين، يعني جملة من الفلاسفة قالوا طريق المعرفة منحصر ماذا؟ في الحواس وفي العقل، ويوجد إفراط من الطرف الآخر، قالوا طريق المعرفة منحصر ماذا؟ في التهذيب والسلوك. الإنسان إذا يريد أن يحصل معرفة فعليه ماذا؟ بذاك الطريق، وإلا هذا الطريق لا يوصل الإنسان إلى شيئين. ولكن المحققين منهم يعني كمدرسة الحكمة المتعالية يقولون لا، هذا طريق وذاك ماذا؟ طريق آخر، ولكنه في مقام بيان الامتياز يعطون الامتياز للطريق ماذا؟ للطريق الأنفسي لا للطريق الآفاقي. الطريق الأول وهي الحواس ونحوها والفكر هو الطريق الآفاقي، سنريهم آياتنا في الآفاق. والطريق الآخر هو الطريق الأنفسي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن يوجد طريقان، أحدهما في عرض الآخر، ويمكن أن يكون أحدهما مؤيدا للآخر وشاهدا على صحة الآخر. يعني الإنسان من خلال البرهان يصل إلى مطلب، ولكنه من خلال التهذيب والسلوك والعمل بما جاء في الشريعة المقدسة يصل إلى مشاهدة ذلك المطلب عيانا حضورا مكاشفة من خلال الطريق المناسب له. إن هنا إذا هذا كان من خلال العين الباصرة، من خلال الباصرة الظاهرية، فتلك من خلال ماذا؟ الباصرة الباطنية. لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. على أي الأحوال، فلهذا تجد الآية المباركة تقول عندما يحشرون على نحو العمى يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك نسيت. هسا البحث هو في العمى والبصر، الجواب يأتي أين؟ في النسيان والذكر. ملتفتين للجواب ولا؟ لأنه واحدة من الإشكالات التي يذكرها المفسرون، يقولون السائل الإنسان يوم القيامة دي يسأل لماذا حشرتني أعمى، الجواب يأتيه أنك كنت، لابد يأتي الجواب أنك كنت جاهلا مو كنت ناسيا. قل آية تقول ماذا؟ كنت ناسيا. وإذا ما هو معناه؟ معناه الغفلة. فإذا مرجع هذا العمى في الدنيا مرجعه ماذا كان؟ حقيقته كان إلى النسيان إلى الغفلة. على أي الأحوال، يقول في تعداد أسباب رفع المانع فإنها كثيرة. من ذلك يعني شروع في تعداد أسباب رفع المانع، مو بيان المانع، أسباب رفع المانع. والنوم سبب يرفع المانع وهو الشواغل الحسية. من ذلك النوم الذي هو من الأسباب الطبيعية للإنسان، لأنه في حالة معينة النوم حالة اختيارية، ولكنه أكثر من ذلك بعد لا يكون أمرا اختياريا للإنسان، الذي هو من الأسباب الطبيعية. ومنه قد ظهر صفاؤها، أي صفاء النفس الفطري، وهذا هو سبب آخر لرفع المانع. لأننا قلنا أنه في الجميع المقتضي ماذا؟ المقتضي موجود، وإنما الكلام ماذا؟ في إيجاد الشرط ورفع المانع. يقول بالنسبة إلى البعض الله سبحانه وتعالى يخلقهم على صفاء الفطرة، يعني يخلقهم المقتضي موجود والشرط موجود والمانع ماذا؟ مرفوع. وهذا ما يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الحادي عشر من الميزان، صفحة 162. يقول نعم ها هنا شيء، وهو أن الله سبحانه خلق بعض عباده هؤلاء على استقامة الفطرة واعتدال الخلقة، فنشأوا من بادئ الأمر بأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طاهرة وقلوب سليمة، فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب. بل أعلى وأرقى. لماذا؟ لطهارة داخلهم من التلوث بألوات الموانع والمزاحمات، والظاهر أن هؤلاء هم المخلصون في عرف القرآن. نعم يبقى الكلام، لماذا أن هؤلاء الله سبحانه، وهذا هي الروايات التي وردت، أن هؤلاء خلقوا من طينة عليين، وهناك من خلق من طينة ماذا؟ من طينة سجين ونحو ذلك. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.